فضيلة الشيخ، إذا صلى رغيبة الفجر في بيته ثم أتى المسجد قبل أن تقوم الصلاة، هل يصلي مرة أخرى أم يجلس إلى أن تقام الصلاة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في التنفل بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر، فقال جمع من العلماء وهو مذهب الجمهور أنه يجوز التنفل بين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: فصلي، أي في الليل، فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى تصلي الفجر، فإذا صليت فأمسك عن الصلاة. قالوا: فجعل الصلاة حاضرة مشهودة حتى يصلي المسلم الفجر، فدل على أنه لا حرج أن يتنفل بين الأذان والإقامة. وقال بعض العلماء أنه لا يتنفل بين الأذان والإقامة، وبه قال بعض السلف، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى يصلي الصبح، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، قالوا يدل على أنه لا يجوز له أن يتنفل، وإنما يؤدي الفريضة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغيبة التي استثناها. والذي يترجح والعلم عند الله أنه يجوز أن يتنفل بين الأذان والإقامة، والأحوط أن يترك ذلك. فإذا صلى بين الأذان والإقامة فلا حرج عليه، لكن الأفضل والأكمل أن يقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من فعل رغيبة الفجر فقط. أما إذا دخل المسجد فإن السنة أن يصلي الركعتين، أعني تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما، وحينئذ يكون فعله لها خارجا عن موضع نزاعنا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.